يقول السائل: ما حكم استخدام معجون الأسنان في نهار رمضان؟ لا بأس أن يستعمل ويتوقع أن لا يدخل شيء إلى جوفه. بارك الله فيك.